فإن قال قائل ما هو البر؟ قلنا هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعت. وضد ذلك العقوق، أنه لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيشتريه فيعتقه، يعني يعتقه بشرائه، لأنه فك أباه من رق العبودية لغير الله للإنسان. وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه، لأن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتك. وكذلك إذا ملك أمة تعتق بمجرد الملك، ولا يحتاج إلى أن يقول اعتقتها. والله موفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.